وفي مطلع عام هجري جديد نتذكر فيه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من تضحيات وما كان فيها من ترك حتى للبلد والوطن ابتغاء مرضات الله جل وعلا. حق لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة وقفة صادقة ليحاسب كل منا نفسه قبل أن يحاسب. فالإنسان إن كانت عنده تجارة يأتي للجد والتطمين على رأس كل عام فأبدأ بها النقف بعد انتهاء عام وفي بداية عام أن نقف وقفة للمحاسبة مع النفس. فإن وقفت مع نفسك وقفة للمحاسبة ستسأل عن الطاعات، أين أنا من أوامر الله التي أمرني بها، وتسأل عن النواهي التي نهانا الله عنها أين نحن منها. فإن في إجابة تجد أننا قد قصرنا فيما الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع يوما موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس وراءه وقالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويعلمنا، فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينتصفان ولا ينتصفان لموت احد ولا لحياه. طب امال ايه يا رسول الله؟ امال بيكون السبب ايه؟ قال وانما يرسلهم الله ليخوف بهما عباده. بالحكمة والموعظة الحسنة. للجموع عني ولو الآية. قل له يا تعالى صدق معايا. يا أخي أنا بحبك وخايف عليك. تعالى صدق بالحكمة والموعظة الحسنة. حينما يقرأ نظره إلى الله. أننا كنا لولا في إصلاح المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشوية خطر بشكل لقد كان لكم في رسول كرام إننا والله لمسؤولون. تخيل إننا نقف بين يدي ربك يوم القيامة ويسألك عن أهلك، عن لباس زوجتك وابنتك، بماذا ستجيب؟ أقول إيه؟ حينما يأتون ويتعلقون هم في رقبتك يا رب ما أذيناش، يا رب ما أذيناش، يا رب ما عذبناش. لا أخي الكريم، لا ولا تسمع الأم تقول لازم البنت تمشي بالدنيا بلذة عشان يجيبها عريس. لو كان عريس يكون على شهادتها، ولم ينال ما عند الله إلا بطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس احنا نتق الله ولا نبتغي ما عند الله من معصيته أبدا، ولا نبغيها عند وانتشار الفجور وانتشار الأطفال الصغار. حديث الولاد اللي بيقوم قدام المساجد وفي أكواب الزباد جايين منين؟ من انحراف البنات، من الاختلاط المحرم. ما هي خطوات نفضل في أول أمر في لباس البنات؟ فتمشي البنت فتصطحب صحبة من البنات تحتاج منا إلى وقفة. أين نحن منه؟ أين نحن من المعاناة؟ الربا يا كرام. اياكم والربا. الله سبحانه وتعالى لما نهى المسلمون عنه قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ما الربا؟ حرب من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على من؟ على من يتعامل به كذلك يا كرام. معاملات التجار مع العمال هل معامله يرضى عنها الله؟ لما يجي يوم الخميس يوم الحساب بيجي بالتالي يوم صاحب الورشه عشان ياخذ الحساب بتاعه لا خذه ومشي بحالك. طب ايها الدائم والمحترم انت معاك فلوس ليه ما بتديلوش؟ لان هي دي اسس التجاره غلط. مش دي اسس التجاره ابدا. اسس التجاره هي اللي عمل بها الصحابه وحببوا الناس للاسلام. مش اسس التجاره ان احنا نسال بعض ولا نغش بعض ولا العالم يجي صف المجد وصف الرب ما يجيش الكاهن ابدا ولا الموظف ما يجيش في وظيفته. مش ده الاسلام. كذلك يا كرام بذكر المعاملات المادية لا ننسى أبدا أبدا أن نذكر أنفسنا بأكل الميراث. أكل الميراث هل أنت تتكلم عن أكل الميراث حينما يقف رجل ويقول كيف لرجل غريب أن يأكل ما لعائلتي وما لأهلي ولم تجدني وزوجتي؟ طب أختك مش ليها حق؟ بس إحنا ما نتورثش بنات. من أنتم حينما تتعارضون مع أوامر الله؟ وقال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من أنتم حتى تأتي وتقف وتحتضن على أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوزع الميراث. ليه ما بتوزعش؟ يقول لك عشرة الأولاد الأغنياء وأنت تفكر إن المال الحرام في الحرام اللي أنت أكلته من إخواتك هيدخل على أولادك بعد ما تموت بالبركة. الراجل ده فنان الطهر قبل أذان العشاء كانت العيلة في العراق شديد اتخانقوا مع بعض على الموز. هو ده الرجل الذي مات ولم يوزع الميراث واللي ترك لهم الميراث من حلاله وحرامه يقطعون بعضهم البعض. فهتطلب لمين؟ ومين هيفتكر حينما يغلق عليك باب القبر وتسال عن الصغير والكبير؟ الرجل مات وترك مال من الحلال. قال له انا تركت لهم كل اموال المبنى ده فقط بس انا سيبه عشان تتصدقوا به بس مش عايز اكتر من كده. وترك لهم ما شاء الله. بعد ما يموت يجوا يسالوا ينفع بس ان احنا ناخد المبنى ده ونتصدق به قلتم او اقل من قلتم؟ ترك لهم الكثير. فلن فلا تترك لاولادك الا الحلال. والله من كم شهر نصيب الميراث نصيب الواحد اقسم بالله اكثر من 100 مليون نصيب الواحد. وبينهم شقاق وعراق لا بحر لا تلاقيه. ربما تجد من حضراتكم قاعد في جيبه 100 جنيه انا اؤكد لك انك اسعد منه. فالغايه ليست بكثره المال من الحرام. الغايه واللي عايز يأمن مستقبل الأولاد يأمن زي ما ربنا علمنا. قال الله بإرسال الآيات وبإكساب النفس. ترى قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فنخاف خوفا يترتب عليه العودة والرجوع إلى الله، فمن لم يفعل فليحذر. بتحذير حذرنا به ربنا جل وعلا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيحسبهم يا رب أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. سلم يا رب سلم. اللهم ربنا